هي ويجوز التراضي بما وقع به العقد فهذا في الإجارة الفاسدة. يجوز للطرفين التراضي بما وقع به العقد بينهما ولو العقد فاسد، بل إذا هو فاسد، أما إذا هو عقد صحيح فالواجب الوفاء به ولو في ملك صبي أو مجنون أو مسجد لمصلحة. فلو عامله بنصف الغلة فأعطاه إياها عن الأجرة على وجه المرابة جاز ذلك ويكون بمنزلة البيع الفاسد. لكن ليس له الرجوع بما دفع ولو قبل الاستهلاك. فأما لو دفع بغير قصد العوض عما يلزمه من الأجرة فإنه يقع عن الأجرة لأجل العرف ويملكها ظاهرا وباطنا لأن العرف كالمنطوق به. وبذر الطعام الغصب استهلاك إنه قال إن الزرع لصاحب البذر بقي حين يجي واحد يسرق حب ويضربه ما هو لصاحب الحب لأن المغتصب يستهلك وإذا استهلكها ملكه بالاستهلاك ويلزمها يضمن وضامن له المثل بمثله والقيمة بقيمته. ما البذر قدوه مثلي الدره والبر والشاي استهلاك له يملكه الغاصب. فيغرم مثله أن يغرم الغاصب هذا يغرم لمالك البذر مثل البذر إذا هو قدح يسلم قدح ويملك غلته يملك الزرع ويعشرها يسلم الزكاة الزكاة هو عليه على الغاصب هذا ما هي على صاحب الصيد ويطيب له الباقي ويطيب الباقي يعني إذا سلم لصاحب البذرة مثل حبة فيطيب لها الباقي يطيب لها ثمر. أنا عجيب ما الأفضل أزهار لكن أعلق عليه في الشرح الظاهر أنه ما يطيب له ولا لحب وأنه الواجب عليه يتصدق بكل لأنه مثل الربح هذه يدخل من جهة محرمة. إذا الإنسان سرق بضاعة وباع واشترى فيها جاء له ربح فالربح ما هو ملكه ولا يلزمه ولا يجوز له يرده للمالك لكن يتصدق لأنه دخل عليه من جهة محظورة. وهنا في الشرح قال يطيب الباقي بعد التراضي أو الحب لا بأس بعد التراضي ما هو ماله ما هو ذا عندك نشتي لا يطيب إنه يطيب للزارعي للمغتصب لا ما يلزمه رد الربح لأن ما هو عمله ما هو ذي بدله لكن الظاهر أنه لا يطيب لأنه دخل عليه من وجه محظور مثل ما قالوا في النقد إذا سرق نقد أو سرق بضاعة جاء فيها ربح باع واشترى فيها ما يلزمه يردها للمالك لأن المالك ما باع فيها ما أنه مضاربة مشروعة، هذا ما هو مشروع. لكن قد في الشرح ذي قال بعد التراضي أو الحكم، إذا تراضيها فلا معنى، كما لو غصب الأرض والبذر له أو غصبهما، إذا غصب الأرض وزرع فيها الظاهر أنه ما يطيب له، إذا غصب الأرض الصحيح أنه ما يطيب له، أبلا يشتي أنه إذا غصب الأرض فيلزمه صاحب الأرض يسلم كراء ما زرعنا له، إذا كان البذر له أو غصبهما، غصب البذر وغصب الأرض، أما غصبها أن يقول لهم أنه يملك أنه يستحق الزرع بسبب البذر بناء على أنه استهلك البذر، وإذا استهلكه ملكه، وإذا ملك الزرع ملكه للبذر، فإنه ملكه من جهة محظورة، فإنه يملك الزرع ويعشره ويطيب له الباقي. فصل. والمغارسة الصحيحة أن يستأجر من يغرس له أشجارا يملكها ويصلح ويحفر مدة بأجرة من الأرض أو الشجر أو الثمر الصالح، معلومات هذه شروطها. أولا يستأجر شخص يقول أغرس لي هذه الأشجار، مثل النقايل، مثل إيش بيسموها هذا الحين النقايل، يشتروها من مكان مدري ايش بيسموه الشتي او مشتر، يشتري غروس مثل 50 غريزة ولا 100 غريزة وقال اغرسها، اغرسها واصلحها واحفر لها حفر ويبين كم هو متر ولا مترين، واشتغلها مدة 10 سنين أو 5 سنين على ما يتفقان عليه، مدة معلومة، قولها مدة قصد بها معلومة، إجراء معلومة، ولو من الأرض لو أعطاه إجراء من الأرض يقول ثلث هذه الجربة لك أو نصفها، لكن ملك. من الأرض أو الشجر، من الشجر الموجود يقول أغرس لي 50 وتيح 10 لك، أو الثمر إذا قبل الثمر جاهز، الثمر الموجود الصالح لا من هذه التي يريد غرسها فهي معدومة في الحال، كلها معلومات، لا بد في صحيح المغارسة أن تكون هذه الأمور معلومات، المدة والأجرة. وإلا ففاسدة، وإن اختلف الحكم، اختلف الحكم يعني إنها إذا كانت الأجرة ما هي معلومة في فاسدة، وإن كانت الأرض غير معلومة في فاسدة، لكن فساد من نوع ثاني، اختلف الحكم أي الحكم الفساد، فحيث يكون الفساد لكون الغرس ملك الغارس لا ملك رب الأرض، تكون الأشجار له لا لرب الأرض، ويلزمه أجرة ما شغل من الأرض بغرسه، بحيث يكون الفساد لكون الغرس ملك الغارس لا ملك رب الأرض، تكون الأشجار له يعني للغارس، ما لم ينويها لمالك الأرض أو جرى عرف أنها لصاحب الأرض، ويستحق صاحبها قيمتها يوم وضعها. لا لرب الأرض، ويلزمه أجرة ما شغل من الأرض بغرسه من أصولها وفروعها والفرج المعتادة، الفرج الفرقة تذي بين الشجرتين بحيث لا يمكن الانتفاع به، وما بقي من الأرض يمكن الانتفاع به، لا يلزمه له أجرة لكونه مأذونا له بالوضع، فلا يلزمه إلا قدر ما استغرق فقط، ويلزم له أجرة ما عمل في الأرض لا لأجل الشجر، وإن كان العمل لهما فله حصة الأرض دون حصة الشجر. فأما لو تراضيا على قسمة الثمر فيما مضى فلا رجوع فيه، ويكون مقابلا للأجرة، ويثبت التفاسخ في المستقبل لا فيما مضى. قال في الوابل غالبا، الوابل هو شرح الأثمار، احترازا من أن يستأجر الأرض الغارس على غرس أشجار يملكها الغارس وتكون الأرض والشجر بينهما، فهذه الصورة تصح. يجي واحد بغرس له ويسد هو وصاحب الأرض أنه يغرسها في أرضية، ويسد على أن الأرض والشجر شركة، فهذه الصورة تصح، ويكون كالبيع الضمني مع الإيجار، فكأنه باع من الغارس نصف الأرض بنصف الغرس وأجرة عمله. وأما إذا فسدت المغارسة لجهالة المدة أو لجهالة العمل أو الأجرة والغراس من رب الأرض، فالحكم أن الغراس لرب الأرض وعليه أجرة المثل للغارس. الحين أقول فيها بمغارسة عجيبة، بني يروحوا على الأرض ولا معهم غروس ولا معهم شيء، قالها اديني الأرض اشتغل فيها وهب فيها مكينة وبير واغرسها 20 سنة، وبعد 20 سنة أقدر المكينة لك والبير لك. شدوا عليها في باقم وفي غيره، فأجي إيجار الصحيح لأنها معروفة البير. أيوه الشجر له يديها الكل بعد 20 سنة. للماء المالك الأرض وزعج يشل الكل. أما هذا المفروض أنه لا يجي للشيء، أنه بنجوها البير أبرى لهم بودي والماء على نادي. الأرض نفسها أما الأرض هي له من قبل، هي صاحبها من قبل، لكن البير والمكينة. وكذلك ما أشبهها أشبه المغارسة من الإجارة، نحو أن يستأجر مالك الأرض من يبني له فيها، فلا بد في صحتها أن تكون آلة البناء مملوكة لرب الأرض مع اعتبار بقية الشروط. وكذلك سائر الأعمال كتجصيص بيت ونحوه من الأعمال، فلا بد أن يكون الجص ونحوه من المستأجر أي المالك لا من العامل، إلا ما خصه الإجماع. وعندكم إلا ما خصه الإجماع في أن يكون من الأجير كالخيط في حق الخياط، والحبر من النساخ، والصبغ من الصباغ، فإن الإجماع السكوتي من المسلمين منعقد على صحة الإجارة وإن كانت هذه الأعيان من العامل. إلى هنا. السلام عليكم. وإليكم.